أحسن الله إليكم، وهل يجوز قمع هؤلاء المتظاهرين بالقوة؟ إذا أمر الحاكم الناس بالانكفاف عنها وامتنعوا ورفضوا ذلك، فإن هذا من مبادئ الخروج على السلطان، والسلطان في مثل هذه الأحوال عليه أن يعالج الأمور بالأسهل إذا تيسر، وإذا لم يتيسر يعالجه بما هو فوق الأسهل. وإذا وجد العزم والنية الصالحة من المتظاهرين أو من الداعين لمنعهم سيجدون الحل متيسرا دون أن يسفك فيه دماء. وإذا تجرأ الحمقى وارتكبوا ما قد يؤدي إلى القتل فيكونون هم سبب الشر.